حديث هزار بن صدوس وفين عن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه في حديث ده بصيرة كصحابية كش بغنبري كصلاة بتخد السربن بغنبري ده جوابه ده كسي مقدادي وكان حليفا لبني زهرة أو كو حليفك بو يه بن مالا تقوتني بنو زهرة حلف الجلئك ودهبنا وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او شوين صحابي ابو يه الشهر بدري حوزر بن جل بغنبري عليه الصلاة والسلام انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقداد قوت رسول خذ صلاة خذ السلام ارأيت ومن بيجر ان لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا هكذا ازجهشت ما ظلامك اشكافر ومهردك بك بشرك فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ابشيري دانت ايكش هردو دستت من ودسم الدرد ثم لاذ مني بشجرة اشتهي جشم فرابتا كتب اش دارك جاربة بقرت فقال أبيجت أسلمت لله من خو تسليم كر وأز بصرمان بم بوخده شهد أبدت بيجت لا إله إلا الله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها بيجت أفأخفتنها قوتي يا رسول خده أز بكجن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فغنبري عليه الصلاة والسلام بتمكجه فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي لا رسول خذو يأيكش هردو دست من بري ثم قال ذلك بعدما قطعها بشتي هنجا أفو أخفتناها قد بشتي أفدستها بري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فغنبري صلى الله عليه وسلم بتمكجه فإن قتلته هكرتكش فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله أو يوكيتيا بري تبكش أو يوكيتيا بري تبكش شوى يوكيتيا بري توي بكجي كان شوى خيناتيا فاراستيا چنابتن كسك تبكجت حينا أوجك وكيتيا أوجك يبو سرمان بو مشهور الشندنين بري هنجد وقت كفريدا دستا بري بتقن نبري وإنك بمنزلته تجك عينا ديواكي ويبي هكرتكش قبل أن يقول كلمته التي قال بري شهدبدتنا كانت شوى بري شهدبدتنا يقول نهكار بو خيناوية حلال بو خينا تجد حلال بتن درستا مروفي دوي بين طولي بكت شنكو تأفكسي هكش بشتي شهددت.